الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، قال رحمه الله تعالى: القاعدة 52: إذا قويت القرائن قدمت على الأصل. وهذا أصل نافع، وهو أن القرائن التي تحتك بالأحكام قد تقوى فتقدم على الأصل، ولهذا أمثلة. هذه القاعدة كذلك من القواعد التي هي ليست من القواعد الكلية ولكن من القواعد الفرعية، وبعضهم جعلها كالضابط. ومناسبة ذكرها ها هنا أنه لما ذكر الأسباب والدواعي ناسب أن يذكر القرائن وغلبة الظن التي قد تقدم على الأصل. وقوله هذا أصل نافع، وأن القرائن التي تحتف بالأحكام قد تقوى فتقدم على الأصل، وسيأتي له أمثلة كثيرة. وينبغي أن نعلم قبل ذلك أن للأصل مع الظاهر من القرائن وما يحتف به أحوال، فمن هذه الأحوال هذه الحالة التي ذكرها، وهي تقديم القرائن على الأصل. ومثاله مثلا الأصل براءة الذمة، الأصل براءة الذمة من أي دين، فإذا جاءت القرائن بل وثبت بالظاهر الذي اعتبره الشرع ثبوت شيء معين فإنه يثبت على خلاف الأصل. مثاله: شهد شاهدان عدلان بثبوت دين على فلان من الناس، فالأصل ثبوت هذا الدين، الأصل ثبوت هذا الدين على القاعدة البينة على المدعي واليمين على من أنكر، ولكن بشروط الشهادة المعتبرة، أن تكون الشهادة شهادة كاملة خالية من الموانع من جهة الشهود ومن جهة المشهود عليه، من جهة الشهود ومن جهة المشهود عليه. ولهذا أمثلة كثيرة سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى من ذلك شيئا كثيرا. طيب، نكتفي بهذا ونكمل إن شاء الله بدرس اللاحق، والله تعالى أعلم.